حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه وبعث فيهم رسولا منهم يهدونهم إليه صلى الله عليهم عموما وعلى محمد وآله خصوصا صلاة نجدها بين يديه. أما بعد، غنتكلم إن شاء الله من هنا ما تقدم بخصوص علاش، لأن ما تقدم في حلي واحد المدخل للأصول، مثلا السبب اللي توضع الأصول فيه وكتب مؤلفة فيه والمناهج اللي مؤلفة فيه ما نعطلوهاش قينها وقينها ما حتاش نعاودوها، فهم هذيك مما تقدم ماشي نقراوهاش كاين هنا، ماشي الخطوة ديال المؤلف، الخطوة ديال اللي معلق، المعلق عمل الأسباب اللي احتاج إليها لأصول الفقه، علاش ألف أصول الفقه؟ والأصول الفقه فيها بالذات، والأدلة كيفاش، والأحكام كيفاش، ثم الكتب اللي مؤلفة في أصول الفقه، كاين اللي طريق المتكلمين، كاين اللي طريق الفقهاء، كاين اللي ممزوجة بين هيدا وهيدا، هاد الشيء ماشي نضربوا عليه، غنبداو من الخطوة المؤلف، الحمد لله، والخطوة المؤلف هنا فيها الخطبة وفيها مقدمة، الخطبة فيها الحام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسبب هذا التأليف، المقدمة فيها الحاجة إلى أصول الفقه، ثم هذا الدليل اللي يحتاج إليه المستدل تنوعه وشروطه. قال الإمام: الحمد لله الذي خلق الخلق، يجب علينا أن نحمد الله لأنه خلق الخلق، العالم كامل، العالم العلوي والعالم السفلي. ولماذا؟ ليبرهنوا عليه، على الخالق، ليبرهنوا على وجوده وعلى عظمته وعلى استحقاقه للعبودية. فالخلق هو الدليل والمستدل عليه هو الله جل جلاله، وهذا كثير في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الغاية من هذا لتعلموا خلق السماوات والأرض، العالم العلوي والعالم السفلي، ثم الله سبحانه عز وجل نزل الوحي يتنزل الأمر بينهن، بين السماوات والأرض. الغاية من ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كان الله سبحانه عز وجل خلق المدرستين، المدرسة الكونية والمدرسة للوحي القرآنية. المدرسة الكونية هو العالم العلوي والعالم السفلي، يتنزل الأمر بينهن، هذا الأمر هذا واحد الأمور وواحد الأوامر. واحد الأمور هي الشؤون والأمور التكوينية، واحد الأوامر هي التكليفية، مثلا الخلق، الرزق، الإماتة، الإحياء، المنع، العطاء، هذا من الأمور التكوينية وهذا الأمور. والأوامر هي التكاليف، والتكاليف شنو اللي مثلها؟ الوحي. فإذا ولهذا أفرد الأمر هنا، يتنزل الأمر، الأمر فيه الأمر التكويني وفيه الأمر التشريعي. الأمر التكويني هي الفعل لله سبحانه وعز وجل، التدبير، التصريف لله سبحانه وعز وجل، والأمر التشريعي هي التكاليف. الغاية من ذلك لنثبت لله سبحانه عز وجل علما وقدرة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القدرة بها الإبداع والعلم به التشريع، ولهذا اقتصر على هاتين الصفتين، صفة القدرة وصفة العلم، لأن بالقدرة يقع الإبداع وبالعلم يقع التشريع. ثم بعث فيهم رسولا، بعث فيهم في الخلق، خلق الخلق لنستدل بالخلق على الله، وبعث فيهم أي في الخلق رسولا منهم، فيهم وإليهم، رسل من الإنس ماشي من الجن، وعاد لأجلهم بحال اللي يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم منكم وخلقه لكم منكم ولمصلحتكم. معنى منكم باش ضعفاء ولمصلحتكم باش ينقلكم. ولهذا لما كنا نلقاو هذه الميل الألفية ماشي قلنا في قول الإمام رحمه الله مصلي على النبي المصطفى ماشي مصطفى قلنا واحد المتعلق محذوف المصطفى منهم ولهم أي المختصر منهم ولأجلهم. منهم أي خلقه الله من عالم الإنس ومن ولأجلهم باش يرشدهم ويهديهم ويعلمهم. ولهذا يقول الله سبحانه وعز وجل من أنفسكم هنا كلمة من أنفسكم من مماثلكم من أنفسكم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والنفس هنا المماثلة أي المماثلة في اللغتي والوطني والنسبي أي من وطنهم ومن نسبهم ويتكلم بلغتهم هذا معنى من أنفسهم. إذا كلم من وطنهم هم يعرفونه وعندهم التجربة بأحواله وأعماله وأخباره هل هو صادق أم كاذب هذا من وطنهم. ومن نسبهم قسم يفتخروا به لأنه من قريش. ومن لغتهم لأنهم يفهموا المقاصد لأن أتى بلغة ما جابش شي حاجة غريبة. بعث فيهم رسولا من أنفسهم. شنو الغاية من هذا الرسل؟ يهدونهم إليه لأن الله سبحانه وعز وجل كيف تقول عرف الله يتصف بجلال عرف بأن وراء هذا العالم واحد القوة ولكن هذه القوة ما اسمها وما خصائصها وما كيف نعبدها نعرفها ولا لابد من الرسل يهدونهم. والهداية الهداية الدلالة هنا هداية إرشاد وهداية مش هداية توفيق لأن هداية التوفيق من خصائص الله جل جلاله إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق أي خلق القدرة أو الإرادة أو خلق الفعل مش كل ما يجي عليك خلق الخير وشكون الله سبحانه عز وجل هذه الهداية التوفيق. هذه الهداية التوفيق من خصائص الله هي اللي يقول في القرآن ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما هذه الهداية هذه عليكم السلام ورحمة الله هذه الهداية هذه هداية إرشاد وهداية دلالة وهداية دعوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعون الناس إلى الله ويرشدونهم ويعلمونهم في قول الله سبحانه عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وإنك لا تهدي شكون النبي لا تهدي إلى صراط المستقيم. والله سبحانه وعز وجل هذا الإرسال يعبر عنه بالبعث يقول بعث بعث هو الذي بعث أو لقد من الله عنه بالبعث لأن البعث هو اليقظة أو الإحياء بعد الموت كأن الناس كانوا نائمين فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم اللي يعطوهم اليقظة الإفاقة أو كانوا الناس ميتين الرسل عليهم الصلاة والسلام هو يحييهم. لماذا كانت البعثة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة للبعثة لأن إما الناس نائمين فالرسل عليه الصلاة والسلام يوقظهم أو الناس نائمون فالرسول أو ميتون فالرسول عليه الصلاة والسلام عموما صلى الله عليهم عموما على الأنبياء وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله خصوصا الآل في هذا الباب يعملها عامة حسن لأن يقولوا مقام الدعوة ومقام الدعوة يعملوا فيه العموم من عملوا شيء آل هي الأقارب ذو النبي لأن لعمل الأقارب ذو النبي ومشي لخلش الصحابة ولعملنا غير الأتقية إذا العوصات العوام ممشي دخلوش إذا خصنا نعمه المقام الدعاء لعمه يقولوا أحسن تعمل وعلى آله وصحبه خصوصا صلاة نجدها بين يده بين يد الله سبحانه وعز وجل تكون شفاعة لنا وقربة إلى الله. ما قال أما بعد فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية لأن الإنسان عنده طبائع وجبل على أمر ولكن أجمل الفطرة اللي فيه وأجمل السجية اللي فيه وأجمل الجبل اللي فيه هي العلم. مثلا الإنسان في طبيعة الأكل وطبيعة الشرب وطبيعة النكاح وطبيعة وطبيعة طبائع مختلفة ولكن أجمل هذه الطبائع هي طبيعة العلم هي السجية العلم. قال أجمل السجايا السجايا جمع سجية والسجية هي الطبيعة معنى العلم في الإنسان فطرة وطبيعة وجبلة كأما أن قابلية الأكل وقابلية الشرب وقابلية النكاح إلى آخره سجية سجية ولكن أجمل هذه السجية هي العلم. لان موافقا تكوين الانسان، لان تكوين الانسان فيه انسان حيوان ناطق، حيوان ناطق، حيوان جانب العمل جانب الحركه، ناطق جانب الفكر والعلم. علاش الله سبحانه وجعل الانسان فيه القوه العمليه والقوه العلميه؟ فين القوه العمليه؟ هي الحيوانيه، والقوه العلميه هي الناطقيه. الناطقيه هي واحد القوه في الانسان، يقولون القوه الناطقه المتفكره بالقوه، انسان يتفكر. فالعلم في الانسان فطره، فطره وطبيعه. فان العلم ازمل السجايا على الانسان، وحتى التكاليف اللي جات على الانسان جات وفق هذا الاصل، هذا التكوين الانسان. لان التكوين فيه الجانب الحيواني الحركه العمل، وفي جانب العلمي هي القوه، اي ليعلم، ليعلم وليعمل، ليعلم لناطقيته وليعمل لحيوانيته. فان العلم اجمل السجايا الانسانيه، ولهذا الله سبحانه عز وجل خلقه مستعدا للعلم وجعل فيه الأجهزة للعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون، ما يعرف والو، فطرته وطبيعته ما يعرفش، ولكن وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه الأجهزة للعلم، السمع باش يسمع العلم، والبصر ليرى العلم، والفؤاد ليحفظ العلم وليعي العلم. وأجزل العطايا ربانية، هو أجمل السجايا، أي أجمل الفطرة والفطر، ولكن أجزل أي أعظم وأجل العطايا. فالعلم فطرة والعلم عطية، هي فطرة وعطية، عطية من الله سبحانه عز وجل. أجزل معنى أجزل، أعظم وأجل وأكرم وأفضل. العطايا جمع عطية، الربانية، لأن شكون اللي يعطي العلم؟ الله. يقول الله سبحانه عز وجل الرحمن علم القرآن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علم القرآن، هذا علم القرآن وأعظم نعمة. ثم خلق الإنسان، هذه نعمة اللي يقول نعمة الإيجاد، علمه البيان، نعمة الإمداد، ثلاثة أصول للنعم هنا. الرحمن علم القرآن، نعمة الإعداد بالعلم بعلم القرآن، ونعمة الإيجاد خلق الإنسان، ونعمة الإمداد علمه الوسائل باش يعرف العلم، علمه البيان. وعلمك ما لم تكن تعلم، الله سبحانه وعز وجل هو اللي علم العلم للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانش يعرف والو، وعلمك ما لم تكن تعلم. يقول الله سبحانه وعز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن العلم هو أجل العطايا، العلم كامل كله هكذا، لا سيما علم الشريعة، علم الشريعة زيد. العلم كله عطية ربانية وأجزل عطية، سواء كان علم النحو، علم البلاغة، علم الحساب، علم الهندسة، علم الطب، علم جميع العلوم اللي تنفع الإنسان. معروف أن العلوم فيها الفرض الكفائي وكاين فرض العلم، العلوم علم النحو، علم الأصول، علم كذا، علم كذا، هذا فرض. كاين العلم اللي لا بد يتوقف عبادات كذا، يكون فرض عين. إذا فالعلوم كاملة هي عطية من الله وهي منحة ربانية، ولكن شكون اللي أفضلها؟ علم الشريعة لا سيما، لأن الذي يكون بعد لا سيما يكون أولى مما قبله، ولهذا يذكرون هذا لا سيما يذكرون في باب الاستثناء، لأن ما قبل الاستثناء مع بعدهم متخالفين. قام القوم إلا زيدا، قام القوم، قام زيدا ما قامش، كاين المخالفة هنا، المخالفة في الأولوية. ما العلم هو أجل، أجل العلوم وعلم الشريعة كذلك، ولكن زيد في الأجلية، فاش وقعت المخالفة هنا في الزيادة. أما هذا عنده المكانة وهذا عنده المكانة، ولكن هذا زيد، زيد في المخالفة هنا في المكان في المنزلة. أما العلوم كاملة دخل في الأفضلية، قال لا سيما علم الشريعة. علم الشريعة هو العلم اللي علمك كيف تعبد الله وكيف تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف اللي يضبط الحياة ديالك، العلاقة ديالك مع الله، والعلاقة ديالك مع نفسك، والعلاقة ديالك مع العباد. وفي مثله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله، الحديث صحيح البخاري، من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين، من أراد الله به خيرا جعله من أهل الفهم في الدين الإسلامي. وإذا رأيت إنسانا جاهلا لا يعلم، إذا لم يريد الله به خيرا. وإذا رأيت إنسانا يفهم في دينه، في شريعة الله، في العلاقة المختلفة بين الله وبين الخلق، ما هو هذا؟ هذا دليل أن أراد الله به خيرا. وفي مثله يقول الله سبحانه عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا ثناء على العلماء. وفي مثله يقول تعالى يخشى الله الذين أمنوا، وهكذا من الآيات والأحاديث. قال إذ هو، شكون هو؟ علم الشريعة في سماء المعلومات أسطع بدرا، هذه جملة فيها استعارة واضحة. إذ هو في سماء العلوم كاملة في السماء، ولكن هو زايد عليهم العلوم كاملة في الدرجة الأولى. إذ هو في سماء المعلومات أسطع بدرا، البدر هو القمر مدي يكون الضوء الكاملة 13 14 15، وهذا البدر يعطي ضوء جدا، وهذا الإنشاء هو حال هذا. قال وأهله، أهل العلم الشريعة هو في نفسه ومن اتصف به، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا. مثلا كاين درجة الإيمان، كاين درجة الجهاد، كاين درجة العبادات، كاين درجة كذا، ولكن أفضل الدرجات درجة العلماء. ولهذا الله سبحانه عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم المؤمنين، عاد قال والذين أوتوا العلم درجات، عطف الخاص يعني العام. وأهل علم الشريعة، أهل الضمير يعود علم الشريعة، من بين أولي الدرجات، أولي الدرجات هذه عنده درجة الجهاد، هذا عنده درجة الهجرة، هذه عنده درجة العبادة، هذا درجة، ولكن أعظم الدرجات درجة العلماء. قدر. قال الإمام رحمه الله بجنة رعايته، الجنة هي الوقاية، الجنة هي الجنون، والجنة هو البستان، الجنة هي الوقاية، هنا جنة الوقاية الحصن الحصين. بجنة رعايته أي علم الشريعة، ضمير فعل من يعود لعلم الشريعة، بجنة أي وقاية علم الشريعة يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب. إذن يوم القيامة الإنسان ليتحصن من عذاب الله وليقي نفسه من غضب الله بأي شيء، بعلم الشريعة، فعلم الشريعة هو الذي يقيه، واللي ما عنده هذا علم الشريعة يقوم بعرض الخطأ. ولهذا الله سبحانه وتعالى كثير من الآيات إن الذين سبقت من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وباش تتحقق صلح الحسنى بالإيمان والعمل الصالح، لتكون من أهل الحسنى ومن أهل السعادة خصوص يتقدم العمل الصالح. وفي مثله يقول سبحانه عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم بين السبب قل هو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، إذن بالعلم حصل الخوف والرجاء، وبالخوف والرجاء حصل القنوت والطاعة. أمن هو قانت، الإنسان من الطائعين، علاش هو من الطائعين؟ لأنه يحذر الآخرة ويرجو رحمته. ولماذا كان يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه؟ لأنه من العلماء. فالعلم يدفع إلى الخوف والرجاء، والخوف والرجاء يدفع إلى طاعة مستمرة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول الله سبحانه وعز وجل في الذين لم يتحصنوا بالعلم، قل في قوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لماذا جعلهم الله من أصحاب السعير؟ لأنهم لم يستفيدوا من أجهزة العلم، من العقل والسمع، فالعقل والسمع من أجهزة العلم، ولكم استفادوا من ذلك، ولهذا جعلهم الله. قل الله سبحانه عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لماذا حجبوا عن الله؟ لأنهم لم يعرفوا ولم يتحصنوا بعلم الشريعة. قال الله سبحانه عز وجل وبنور هدايته، بنور هدايتي علم الشريعة، الإنسان يهتدي، علاش الله أعطانا العلم الشريعة؟ باش نهتدوا به. فاهدنا الصراط المستقيم، هذا هو علم الشريعة، فاهدنا الصراط المستقيم ذات زول الجهل، وإياك نعبد ذات زول الغياء، وإياك نستعين تزيل الكبرياء. فالإنسان إياك نستعين منيش يتحصن؟ من غيائي، ومن قوله وإياك نستعين واش يتحصن؟ من الكبرياء. وهدينا الصراط المستقيم يتحصن من الجهل، لأن غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا قسم الجهلاء. الصراط الذين أنعمت عليهم هذا طائفة العلماء، العالمون العاملون. إذا الإنسان يهتدي بنور العلم وبنور هدايته يصداء في ظلام الحشر، ظلام ظلمة ظلام الحشر. ويقول الله سبحانه عز وجل يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إذن أهل الإيمان الله سبحانه وعز وجل أضاء لهم الطريق بنور علم الشريعة، فالمنافقون كانوا بعيدين عن الشريعة. وبنور هدايته يصداء في ظلم الحشر. الظلم هذه جمع ظلمة، ظلم الحشر، إلى جنة النعيم. ولهذا الله سبحانه يقول في القرآن اللي كان في الدنيا بعيد عن الشريعة يكون يوم القيامة أعمى البصيرة، أعمى البصر. اللي كان في الدنيا أعمى البصيرة يوم القيامة يكون أعمى البصر. من كان في الدنيا أعمى البصيرة مش يقول أعمى البصر يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا أعمى البصر لأنه في الدنيا كان أعمى البصيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ولكن اللي اهتدى بالعلم لا، فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل، لأنه يعني يشوف الطريق ولا يشقى. قال فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما دافرا. معنى الإحياء أحيا، هو كان من أهل الإحياء، أي الله سبحانه وعز وجل أعطاك العلم ومتعك بالعلم وتفضل عليك بالعلم، ثم كانت أحكام دافرة وسنن دافرة أحياها الإنسان، كانت سنن ذهبت أو تكاليف ما بقاوش يعرفوها الناس وتركوها، ثم أنت السبب اللي حييتها، شغل كنت من الفائزين. الذي يحيي العلم الذي مات أو السنة الذي ماتت وأمات البدع وأحيا السنن، شغل يكون من الفائزين. قال المؤلف رحمه الله فلقد فاز بالسعادة، شكون؟ من أحيا به بل بعلم الشريعة رسما ضافرا، أي أحكاما شرعية بالية قديمة. رسم المقصود هنا أحكام الشرعية، ضافرة كننساوها الناس، ضافر هي بالي، بالي وقديم، حكما الناس نساوه وجهله، فهو بعلم الشريعة أحيا. من أحيا بعلم الشريعة رسما ضافرا وحاز مع المسلمين فيه في علم الشريعة قسما وافرا. حاز جمع وضم إلى رصيده، قسما، قسما هي حظا وعطاء أو نصيبا، ماشي قسما لا، قسم، القسم معنى خذ واحد القسمة كبيرة، قسما حظا وافرا ناصبا زائدا كثيرا. حاز مع المسلمين، هو مع المسلمين وزاد عليهم هذا الحظ وهذا النصيب، وحاز مع المسلمين فيه، فين فيه؟ في علم الشريعة، قسما، قسما حظا أو عطاء أو نصيبا أو صرحة الباب وافر فيه. ثم قال الإمام ولما كان مدوخ ملوك العربي، ماشي الكور السبب هذا التأليف، لما أحمد الله وصلى على رسول الله ومدح العلم وأثنى على العلماء، المؤلف شنو عمل هنا؟ أحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الغاية من الخلق، لماذا خلق الخلق؟ لنبرهن على وجوده وعلى كماله وعزته. ولماذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ باش يرشد الناس إلى معرفته. ثم قال أعظم العلوم أجزي، مثل بين واحد الفطرة في الإنسان، أعظم فطرة في الإنسان هو العلم، وأعظم عطية أعطاها الله سبحانه وتعالى هو العلم، والعلم كامل من حيث هو كذلك، ولكن أجل ذلك وأفضلها علم الشريعة. ثم بين الفوائد علم الشريعة وثنى على علم الشريعة ومدح العلماء، علماء الشريعة. الآن مش يتكلم السبب هذا التأليف، قال لك علاش ألفنا؟ قال لك ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم، مدوخ مذلل، مثلا بالقوة اللي عنده والقهر اللي عنده والعزة اللي عنده دوخهم كاملين كلهم أذل له، معنى له القوة وله العزة وله العظمة، فأهل العرب وأهل الملك هو كان يقهرهم، كان يقهرهم، هذا معنى مدوخ مذلل. ملوك العرب والعجم ومصرف يده، معنى مصرف موجه يده، أي يحول يده ويوجهه في الخير، معنى يده فإن تتصرف، تصرف المعلومات وفي الخير وفي العطاء وفي الجهاد وما إلى ذلك، هذا ذي مدح هذا الأمير. ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، معلومات السيف الجهاد ومعلومات القلم للشهاد، معنى هذا الأمير كان يجمع بين الجهاد والشهاد. عنده القوة المادية وعنده القوة المعنوية. القوة المادية هي الجهاد، شكون اللي يمثل القوة المادية؟ الجهاد في سبيل الله باش يحرر الأرض. والقوة العلمية شكون اللي يمثلها؟ للشهاد باش يحرر العقول. إذا هذا كان يجمع بين تحرير الأرضي وتحرير العقولي. تحرير الأرضي من الكفر والظلم والفتاني، وتحرير العقولي من الخرافات والشبهات وما إلى ذلك من القبائل. ولهذا الله سبحانه وتعالى يمدح هذا وهذا، أي الجهاد والشهاد، في قول الله تعالى: ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا على رسول الله، معنى لا يليق بهم ولا ينبغي لهم. يترك الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد وهم نائمون في بيوتهم، يتخلفوا عنهم، يليق بهم هذا؟ وإذا التشجيع على من هذا؟ الجهاد. ما كان لأهل المدينة، منافقون، ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا على رسول الله. هذا فين؟ في تخلفهم عن غزوة تابوك، لأن واحد مجموعة تخلفوا. الله سبحانه وتعالى يذمهم هنا، يمشون الجهاد، هذا حظ على الجهاد وذم لترك الجهاد. ويقول في العلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. خصهم يبقاو واحد الطائفة تتعلم العلم. إذا الأسلوب اللي استخدمه في الجهاد هو الأسلوب اللي استخدمه في تفقه في الدين، وكل بأسلوب ما كان ما يلقى. فالجهاد القوة العملية والمادية، والعلم والتفقه في الدين القوة المعنوية. وبهذا يتحرر الإنسان وتتحرر أرض الإنسان. لكن الجهاد الأرض تتحرر مين؟ من الظلم، الكفر، الإشراك إلى آخره. الله سبحانه قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لو كان عندهم المسلمين القوة، يقدر شي واحد يسب النبي، شي واحد يقدر يسب الله، أو يقدر ما يقدرش، لأن اللي عندهم قوة. ولكن المسلمين ما عندهمش القوة، من يبغي يركبوا عليهم عندهم اللي يتنفسوا ديك الشيء. علاش؟ لأن المسلمين ضعاف، ما عندهمش القوة. تركوا عزهم وهو الجهاد في سبيل الله. والعلم، إذا كان عندهم العلم، الأفكار الهدامة تعشعش في عقولهم، والشبهات والمذاهب الهدامة والخرافات وما إلى ذلك من بدع والكفريات، واش تقع في عقولهم؟ ما ذوقاش. شكون غيحرم؟ العلم. وما كان المؤمن ينفروا كافة، هذا الملك جمع بينهما، جمع بين العلم وبين الجهاد. ولي قال: في معلومات السيف ومعلومات القلم. معلومات السيف الجهاد، معلومات القلم الشهاد العلم. والمادة كلها مأخوذة من الجهد والجهد. للشهاد من مأخوذ؟ من الجهد والجهد. والشهاد بيد أيضا، لأن الجهاد الجهد معنى المشقة، الجهد الطاقة. إذا يجب عليك أن تبذل جهدك حتى تبلغ إلى المشقة. وكذلك الشهاد من مأخوذ؟ من ذيك المادة. من المادة؟ الجهدي والجهدي. الجهدي الطاقة، والجهدي المشقة. إذا ما يمكنش الإنسان يكون من المشاهدين هو بالنوم. إذا لابد أن يبذل طاقته وقوته حتى لين، حتى يحس بالمشقة على أنه وصل إلى العجز. قال الإمام: جامع كلمات الإسلام بعد شتاتها، مدوخ الملوك مصرف جامع. ولما كان مدوخ ومصرف جامع كلمات المسلمين بعد شتاتها. الكلمة للمسلمين كانت تفرقت وتحزبت وشتتت وجمع، لأن الإسلام باش يتعزز وباش ينتصر بتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد. توحيد الكلمة المسلم يكون يد واحدة، وكلمة التوحيد إنسان يكون على مقتضى لا إله إلا الله. بهذا يقول الأمة الإسلامية قوية، عزيزة، شريفة، منتصرة، غالبة، قاهرة، إذا كان عندها الصفة توحيد الكلمة وكلمة التوحيد. شنو توحيد الكلمة؟ الناس مقتدين صف واحد. ومعنى كلمة التوحيد على منهج لا إله إلا الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بهذه المادة في قول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأمرنا الله بذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، هذا شيء يضمن كلمة التوحيد، تنتبعوا القرآن. ولا تتفرقوا، شنو يضمننا؟ توحيد الكلمة. اعتصموا بالله، عنوان توحيد الكلمة، عنوان العملي توحيد لا إله إلا الله. العمل لا إله إلا الله، ولا تفرقوا توحيد الكلمة. قال الإمام رحمه الله بعد شتاتها، بعدما كانت الأمة متفرقة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها وألفها، ثم يوقع الخذلان ويوقع التفرق، جاء هذا الملك هذا ونجمعه. وقامع الفجرة الظلام، قامع مانع لهم من الشر، ما يخليهمش، يقمعهم ويمنعهم ويقهرهم ويصرفهم عن الشر. قامع مانع، قمعهم، منعهم بقوة عن الشر. الفجر جمع فاجر، والفاجر هو الخارج عن طاعة الله، هو المنشق عن طاعة رسول الله، كأنه شق أمر الله وأمر رسول الله. فاجر هي شقة. شنو فاجر؟ فاجر هو الذي شق أمر الإسلام وأمر المسلمين، خرج عن ذلك. شنو يعبو عنه؟ بالفاجر. المقابل دياله المتقي، المقابل للفاجر المتقي. قل الله سبحانه عز وجل فألهمها فجورها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها، أي أن الله سبحانه عز وجل جعل في الإنسان قابلية الفجور وقابلية التقوى، قابلية عمل الخير وعمل الشر. قال وقامع الفجر الظلم، جمع ظالم، هذا مبالغة، الفجر جمع فاجر، الظلم جمع ظالم، تو جمع تكسير. والظالم هو يضع الأشياء في غير محلها، ظالم هو جعل الشيء ماشي في محله، أو تعدى لحقوق الناس أو حلالي، شي كل شيء مع واحد. وقامع الفجرة الظلم عمبل عن افتياتها، يمنعهم ويقهرهم ويحجزهم عن افتياتها، عن استبدادها وظلمها وتعديها. الافتيات، معنى الافتيات الاستبداد، الاستبداد الأمور والاعتداء على الناس. شكون يمنعهم؟ هو هذا المدوخ، هذا أو هو مدوخ. قال بعد شتاتها افتياتها، أي استبدادها بهذا العمل هذا، حتى امتدت على رعية. الرعية هي الشعب، الراعي هو الملك، الراعي الخليفة يرعاهم، الرعية هي المملكة. شنو امتدت عليهم؟ طنوب أمانه، طنوب، الطنوب هو الحمل الذي يشد به الخيمة، هذا عم كذلك تشبيه هنا. مثلا الأمن امتد وحاط بهم حتى صاروا في أمان وفي حسن حصين. الأمان شبه بالخيمة وأتى بشيء من لوازمه، الأمان مش شبه، لأن الخيمة تحيط بالإنسان، كذلك هذا الأمان يحيط بالإنسان، ثم أتى بشيء من لوازمه. شنو أشياء اللي في الخيمة؟ هو الطنوب. فالاستعارة المكنية، شبه الخيمة، شبه الإيمان بالخيمة، شبه الإيمان بالخيمة. وهذا المشبهنا به مطوي لمذكور، مطوي وأتى بشيء من لوازمه على طريقة الاستعارة المكنية، لأن فيها ثلاثة المذاهب، لا أحد مذاهبها. قال لما امتدت على رعية الطنوب للأمان، والطنوب في اللغة العربية هو الحمل الذي يشد به الخيمة، مثلا الخيمة دي كل الحمل اللي نشد به، هذا كالطنوب. هذه الخيمة هذه أحاطت بهم فهم في أمان، وشبه الأمان بالخيمة وأتى بشيء من لوازمه هو الطنوب. فقال فلبسوا من جميل ظلها وردا سابغا، سيع مجاز، معنى لبسوا، غطوا الأجساد ذيالو من جميل ظلها، ظل الخيمة، ظل الأمل، ظل لأنهما في الخيمة والخيمة هي الأمل. بردا، معنى بردا ثوبا، سابغا شاملا، لأن السابغ يكون شامل الجسم، معنى أنهم في راحة واطمئنان الكلي الشامل لأجسادهم ولحياتهم. فلبسوا من جميل ظلها، ظل ذيك الأمل، الخيمة اللي مشبهة بالأمل، لا الأمل مشبهة بالخيمة. فلبسوا باردان معنى بوردان، البورد هو الثوب. ساتيران قال فهم في حجري كفالتها، حجري هي الكنف، كفالتها أي ديك الخيمة ديك الطنب، هاجع نائم. وسيد ملي يكون ساكن مطمئن غيجيه الناس، أما لك كان الفتنة والقلق ما يجيش الناس. فهم آمنون ساكنون مطمئنون نائمون. هاجع معنى كلمة هاجع نائم، كانوا قليلا من ما يهجعون. وسحت عليهم، سحت عليهم صبت، صبت عليهم سحب الإحسان، أي الإحسان حسحب، الإحسان مشبه بالماء. وأتى بشيء من لوازمه، شنو من لوازمه؟ هو السحب. شبه الإحسان بالماء بكثرته، الماء فيه الكثرة والإحسان فيه الكثرة. وسحت عليهم، شنو سحت؟ صبت صبا كثيرا متتابعا، معنى كثرة متابعة، الماء متتابع. أما لكن ينصب وينتقطع ما يسمىش الصب، الصب خص يكون مطرا كثيرا متتابعا. قال سحت عليهم سهوب إحسانه فواردوا من جزيل فضلها، جزيل عظيم فضلها أي فضل السحب. قبيل من جميل ظلها الطنب، الآن واردوا من جزيل، جزيل فضلها، فضل إيش؟ السحب. وردا، وردا ماء، وردوا النوع هذا الورد سائر ما يوقفش هنا، سهل سائر هي اللي يهبط ما يوقفش، ماشي شي مقبيح فحص صديد او لفحص الغنس هذا، لا المساهل سائر. فهم بوثيق كفايتها وادع، معنى بكفايتها للسحب هما وادعون. معنى وادعون ساكنون مطمئنون، يعرفوا هذا الإحسان وهذا السحب كافية، ما يقولش مش نبقاو بالجوع ولا لا، ما يفكرون شي في الجوع أو لا ما كاين شي، الخيرات موجودة. فهم بوثيق كفايتها، كفايتها السحب، ضمن العدل السحب، وادعون. معنى وادعون ساكنون مطمئنون، عندهم واحد الثقة الكاملة أنهم يتعرضوش للمجاعة أو للجوع ولا شي حاجة أو الخوف ولا شي حاجة. قال الإمام رحمه الله فقد صرف عنهم، هذا المدوخ، هذا الأمير، هذا الملك، صرف عنهم عن هذه الرعية ما يرهبون وساق إليهم ما يرغبون، معنى الحاجة اللي يخافوا منها بعد عنهم وضع المفاسد، والحاجة اللي خصهم ينتفعوا بها جلب لهم. فصرف عنهم ما يرهبون، أي الشيء الذي يخوفهم ويفزعهم دفعه عنهم، والشيء الذي يهمهم وينفعهم جالبه لهم. فهو كان يجمع بين درء المفاسد وجلب المصالح، ما يرهبون دفعا ويرغبون جلبا، يسوق لهم جلب المصالح ويدفع عنهم درء المفاسد. حال يقول الله سبحانه عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع جلب لهم، وآمنه من خوف دافع عنهم. حق الله تعالى ما أريد من يسقين وما أريد من يطعمون، إن الله هو الرزاق، الرزاق جلب لهم، ذو القوة دفع عنهم. فهو قام بهذه المهمة العظيمة، يجلب لهم ما ينفعهم ويضرأ عنهم ما يضرهم. شكون هذا الإنسان اللي اتصب هذه الأوصاف وقدمت هذه الأوصاف لاشتياق هذا الإنسان؟ لأن هذه الأوصاف علاش قدمت؟ باش يبقى الإنسان متشوق للموصوف، لموصوفها. شكون مولى الأنام، الخليفة الإمام، أمير المؤمنين، المتوكل على رب العالمين، أبو عينان، يقول له المغين هذا، أبقاه الله ليدعم أهله، أبقاه الله، الله يجعله يبقى، أبقاه الله، جملة دعائية، أبقاه الله وسوانح الأقدار قاضية بإصعابه، معنى المسهلات للأقدار، الأقدار تسعده وتسعفه، بإصعاده، معنى يبقى يرتقى حتى يصل إلى المقبول. السوانح هي المسهلات له والمهيئات له للإصعاد، وسوانح الأقدار، الأقدار لله سبحانه وعز وجل قاضية وحاكمة بإصعاده من هوتش تحت القطالة. والسوارح أي المرسلات الأعصار، معنى سوارح الأعصار المطلوقة، معنى بالنسبة لي زمن مطلوق الخيرات. الأعصار هي الأزمنة ماضية في إسعاده، معنى الأقدار تصعده والأمصار تسعده، الأقدار تصعده والأعصار تسعده. ولما كان مدوخ ملوكي قد حاز، هذا الخبر مدوخ قد حاز أي كان حائزا، ولما كان مدوخ المتصف بهذه الصفات ماله، تهو من العلماء، تهو من العلماء، قال لك تهو ذكي قد حاز، هذا الخبر كان مدوخ، ولما كان مدوخ كذا كذا كذا، بقينا ننتظر الخبر، فين الخبر؟ قد حاز، قد حاز بذهنه أو نقول هنا لكن جاز، جاز ياك والجاز ولا حاز، جاز معنى جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحسين الدلائل، شنو جاز؟ مهما صعبا، معنى بالذهن ديالو تعدى الصعوبات، والمكان القفرة واش وقف فيها ولا تعداه؟ تعداه. ذيك جاز تجاوز، المفعول فينو؟ مهما، معنى مهمها أي المفازة أو المهلكة، الأرض الخالية اللي فيها الخوف واللي فيها المؤذيات هو تعدها، مقاش فيها، بس تعدها بفكره، قال قد جاز، معنى جاز هنا تجاوز، تعدها ما بقاش هنا، تعدى بذهنه الثاقب، الذهن ديالو قوي يتقو به الراجح، فين؟ في تحسين الدلائل، معنى من العلماء يحسن الدلائل، في تحسين الدلائل شنو عدا؟ مهمها أي مهم الدلائل صعبا، هذه الدلائل اللي صعبة واش وقف عندها ولا تجاوزها؟ ومعنى تجاوزها حررها وناقشها وبينها. وحاز، هذه قبيل جازة دابا عاد حازة، دابا جمع ضمة، قبيل تعدى المسائل الصعبة راه عداها مابقاش يوقف عندها، حررها وبينها. وحاز برأيه الصائب الناجح في تعصيل المسائل موردا عذبا، معنى كان يتقن العلوم وكان له كان له تحصيل المسائل، المسائل التعريف ديالها هو مسائل العلم، مثلا في الأصول أو في الفقه أو في التفسير، سيتي المسألة هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم، ذيك المطالب التي يبرهن يقولوا لها المسألة، مثلا الصلاة واجبة هذا مطلب خبري نبرهن عليه، الزكاة النية في الوضوء واجبة هذا ماله مطلوب خبري نبرهن عليه، كل ما مطلوب يبرهن عليه يقول له المسألة، لأن من شأنه يسأل عنه، علاش يقول المسألة شأنه؟ إذن المسائل كان عنده المطالب العلمية محررة بدلائلها، وهذا يدل على أنه كان عالم الشريعة، كان عالم الشريعة. موردا عذبا، موردا المنبع ذي الماء، منبع المياه، معنى المورد المنبع ذي الماء، عذبا حلوا ما كانش مالح، حتى صار لما حاز بذهنه وجاز صار يفصل في مضيق المناظرات، هو معنى السيدة تقول المناظرة واقعة أمامه، ثم هو ذي بيّن الحكم الباطل فيها، وهذا يدل على أنهم العلماء الكبار، هذا حتى صار يفصل ويحكم في مضيق المناظرات الضيقة ماشي الواضحة، في مضيق المناظرات بين أربابها، مثلا أهل العلم يناظر بعضهم بعضا ثم يقع النزاع ويدخل يفصل، وما يدخل يفصل فيه دول هو على المكان العلمية، قال ويجلو دجل المشكلات، يجلو هو يوضح ويسقل يصفي. مثلا دخل شي زاجة أو شي حاجة مسخنة تزول لها الكلوسة، إذا ديك الإشكال والظلمة اللي فيها دي خليها ولي زولها. ها؟ زولها. يجلو ويوضح ويبين ويسقل. دجا، الدجا دجئ، الدجا سواد الليل وشدة ظلامه. شنو الدجا؟ شدة الظلم، سواد الليل وشدة ظلامه. ديك الليل اللي يكون بطند الليل فيه الظلمة وشدة سواده يقول له الدجا. هو إذن هاد شدة الظلمة وشدة الإشكال ليزولها. ويلي كشف حجابها، معنى يلي يتولى، هنا ماشي يتبع، لا يلي يتولى، يتولى كشف حجابها. هذاك المشكلة اللي يكون فيها غموض شكون يزول الحجاب، معنى المغطي عنها، الجهل اللي فيها شكون يزوله؟ هو. هذا مدح هذا هذا الأمير. هنا ربما ماشي يكون هذا في الجواب، لما أردت أن أضغير بهذا المختصر، ولهذا على هذا ربما تكون الفم احتاج تجيبها. ولما كان مدوخ ملوك العرب قد حاز بذهنه وجاز كذا كذا، أردت أن أضغير، أردت هذا في الجواب لما، هذاك أردت شي سمى الجواب لما، قد حاز هذاك الخبر مدوخ هذاك الاسم هذا، فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه. قال بغاه هو يكسب أنه يتقرب إلى هذا الأمير وإلى هذا المجاهد هذا العالم كذا، بغى يتقرب من عنده، بغى يكسب القربة ويكسب تزلف من عند هذا السلطان. قال أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه إلى هذا الأمير قدحا معلى. القدح فيه أنواع، ولكن هو يخذ الدرجة العليا أكثر حظا، لأن القدح يكون أنواع، ولكن هو واش يخذ القدح الدرجة الأولى الثانية أو الدرجة العالية؟ القدح المعلى هي الدرجة تكون الدرجة عالية واحد الدرجة السابعة. عندنا القدح والقدح والقدح. القدح هو الإناء، والقدح هو الطعن، الإنسان يقدح فوح الإنسان، أما هذا القدح هو هذا النصيب وهذا الحظ، نصيب وحظ. الميسر لأنه ماذا يجمعون عشرة قداح، مثلا في الميسر ماذا يبغيوا يعملوا الميسر يجمعوا واحد القداح ليكون الدرجة هذه الدرجة كذا الدرجة عشرة، الدرجة السابعة هي الدرجة العليا هي أكثر حظا هي الدرجة هذه، هذا المعلى يقولون المعلى. وهذا القدح هو السهم الذي هو أسرى من النبل والسهم فهو في رأسه، وهذه القدح يقول له فذون توأمون رقيبون حلميون نافسون مسبلون معلل. هذه كل الذي يكون فيها الناصب، كل عنده الناصب. ثلاثة سنيح منيح وغض لا حظوظ لها، هي عشرة القدح، السبعة عند الحظوظ وثلاثة ما عندهش الحظوظ يكون في الميسر، ولكن اللي عنده أعظم نصيب هو هذا المعلى، هو اللي يقول أنا بغيت نحصل هذا، بغيت نحصل الدرجة العليا، ولهذا قال قدح المعلى أي نصيبا وسهما معلم. أردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه، ما سيكتسب؟ قدحا معلل أي أكثر حظا وموفورا. قال وسهما، هذا في حد تفسير السهم ديك قدح، هذاك حاطو تفسير قدحا وسهما نسي وسهما. ثم قال واجمع فيه، ان اردت ان اضرب واجمع، اضرب واجمع، هذيك اجمع على معطوفه على اضرب، اردت ان اضرب وان اجمع، معنى بغى يجمع يقترب من عند هذا السلطان ويجمع في هذا المختصر، بهذا المختصر يقترب وبهذا المختصر يجمع فيه. وأجمع فيه من بديع الحقائق، أجمع فيه الضمير من يعود المختصر، لا أجمع فيه يعني في المختصر، هذا المختصر اللي يقترب به. أجمع فيه من بديع الحقائق أي الحقائق البديعة، معنى البديعة اللي غريبة ما يعرفوهاش الناس، ولهذا فعلا غالبا هذه المسائل اللي يجيبها هنا ما يعرفها حتى واحد، لأن الجزئيات الأصول ديالو وحده هنا ما تقولش انت هذا الكتاب هذا غنمشي نطالع عليه في جامع الجوابي. طلع الامر ولا شي او شي حاجه الامثله اللي هنا والنقاش ديالها ما كايناش غالبا ما كايناش. وعد الامثله عمليه اللي بغيت تقول هذا هذا التطبيق للقواعد الاصول. هذا الكتاب هذا ماشي للاصول، هذا بحال التطبيق للقواعد الاصول. ان الاصول قليله هنايا، ان الاصول ما كايناش، اصول بسيطه. ولكن شنو الاهم اللي هنا هو التطبيق ديالها، تطبيقها على المسائل الفرعيه العمليه اللي فيها الخلاف بين العلماء. هذا اعظم ما في هذا الكتاب. اجمع واجمع فيه اضربه واجمع لك ماشي اسمه تفضيل هذا هذاك في الماض ياك. فيه في المختصر من بديء الحقائق ورفيع الدقائق، اي الدقائق الرافعه الدقيقه، حاجه اللي صعيب باش نوصلها تكون دقيقه، لا لا لا يظهر امرها لمطلق الناس. ثم شمش يجمع فيه نكتا وعلما، هذا هو المفعول. نكتا وعلما، اي النكات العلميه بحال اللي التفسير ديال هذاك. النكات اي المعاني الدقيقه، والعلم بغيت تقول انت العلم اعم من الدقيق. النكت شي يكون معنى دقيق ماخوذه من النكت، لان المعنى الحاجه الدقيقه كانها تنكت في القلب، معنى تؤثر فيه. النكت جعلوا نكته، والنكته هي المعنى الدقيق، حكمه والسر. هذا المعنى الدقيق كان نهيت الحفر لك في القلب. واي واحد مثلا اذا ينظر في واحد النكته علميه في الايه او لا شي حاجه تاثر له على الواقع ديالها في القلب. قال واجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق، اش ماشي يجمع فيه نكتان، هذاك المفعول اجمع. وفضله ايده الله السلطان، وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول. قال لك إقبال علينا، وخا يكون كتاب ناقص هيداك يقوله. قال لك أنا راجل عالم وفيه الفضل، ما يقولش لا هذا ما فيه والو حتى شي فائدة. قال لك هو ذي عرف بأن هذا السلطان هذا حيث العلم اللي عنده والكرم وكذا يقبل عليه ما يقضوش. لأن الناس اللي يكون فيهم الكرم وسعة الخاطر وكذا كذا الحاجة اللي وخا يكون فيها النقص. قال وفضله أيده الله ماله يقضي بحسن القبول، معنى لو دي يقبل هذا الكتاب بالقبول الحسن. قال ويقتضي فضله لمؤلفه غاية المأمول، يستلزم يقبل يقضي بحكم هذا الكتاب ويقبله. وعاد يقتضي يقضي ويقتضي يقضي ويقضي، معنى يقتضي يستلزم لمؤلفه. شكون المؤلف؟ هو هذا صاحب مفتاح الوصول. مش ماشي يقتضي له غاية المأمول، هذاك المفعول يقتضي. فضله أيده الله يقضي بحسن القبول ويقتضي فضله، الضمير في يقتضي يعود على فضله، لمؤلفه أغ المفعول غاية المأمول. هذا الخطوة الآن ماشي الشرع في حصر الكتاب، في حصر مضامن الكتاب. هذا الكتاب شنو مصر وها أنا أشرع فيه بحول الله وهو المستعان وعليه التكلان. وها أنا أشرع فيه، فين هذا المختصر في الكتاب ننظم فيه لمن يعود المختصر بعون الله، لأن لما كانش عون الله نقلنا في الألفية قال وأستعين الله. والعون الله في هذا الباب شي يكون هو الإقدار على الشيء، لأن العون في الأصل ديالو يكون مشاركة، ولكن بالنسبة لله ماشي مشاركة، هو الإقدار أن يجعلك قادرا. أما فلان ماشي يعولني، معنى فلان ماشي يعولني يشاركني باش نهزوها، ولكن بالله سبحانه وعز وجل يجعلك تقدير، ماشي العون أنت للشرق. إذا العون من الله سبحانه ويجعلك قادرا. ولكن لماذا يطلق على الإقدار عونا؟ لان انت يكون عندك نوع ذا السبب، يكون عندك انت مثلا الكسب ومن الله سبحانه وتعالى الفعل، كسب منك فالله سبحانه وعز وجل يرتب على هذا الكسب. كانك في الحقيقه بحال اللي وقعت مشاركه، قولوا بحال اللي وقعت مشاركه، لانك انت تقدم الاسباب الممكنه، الاسباب المتاحه تقدم انت، فهذه الاسباب المقدمه ثم تسلم الى الله سبحانه وعز وجل يفعل ما يفعل. فهذا بهذا المعنى يجيك الشغل، يجيك الشغل. ولهذا يعبر عن هذا الاقدام قال وهو المستعان اي لا غيره. الجمله فيها الحصر، واش الانسان يمكن يستعن شي واحد؟ وهو المستعان اياك نعبد واياك نستعين. رب يحكم بالحق وربنا رحمن المستعان على ما تصفون. وعليه التوكلان أي التوكل على الله، نعتمد على الله ونستعين به ونتوكل عليه. وعليه التوكلان، التوكلان أي التوكل، وديك التاء الأصل ديالها الوكلان، قولي ما تتأول التوكلان شنو الأصل ديالها؟ الوكلان وكلا كان نقول وعليه الوكلان قلبت التاء واو فتح تقوى شنو الأصل ديالها؟ وقيا قلبت الواو تاء. وعليه التوكلان أي عليه الوكلان، معنى أن نكل الأمر لله سبحانه وعز وجل، راه المادة ما فيها شيء التاء فيها الواو، ولكن ديك الواو قلبت تاء. قال وعليه التوكلان بضم التاء وأصلها واو أي الوكلان، حاء التقوى الأصل ديالها و قلبت الواو تاء، وقيا قلبت الياء واو. ثم قال الإمام إعلم يخطب، وهذه المادة ما يجيبها إعلام يقول لك غض البال، أنا سأذكر لك أمرا مهما ينبغي الاعتناء به. إذا إعلام شي يقول لك استحضر ذهنك وتفطن لما أقول لك وحضن قلبك وعقلك، أنا أخبرك بأمر مهم. ولهذا يقول لك إعلم، ماشي في الجرمية قالوا إعلم، في كلمة لا قالوا إعلم، قال لك أنا ماشي نقول لك شي حاجة واعرة، لأن في الجرمية ما تقدمش شي أبحاث واعرة بحال اسم لا. ولهذا قال لك لا، إذا المصنف هناش يقول لك إعلم ماشي ذكر لك شي حاجة مهمة، وكيف لا تكون مهمة وهي الخلاصة الكتاب، لأن الكتاب غيتلخص هنا، ماشي قلنا هذا عنوان المقدمة، حال المقدمة هنا الكتاب كامل غيتلخص هنا. قال اعلم أن ما يتمسك به المستدل، ما يتمسك به المستدل، المستدل التمسك ما يتعلق به الاستدلال، ما الإنسان يتعلق بدليل يستدل به، والمستدل هو الفقيه المستنبط للأحكام الذي يريد تقرير الأحكام بالأدلة، هذاك المستدل مأخوذ من استدل، واستدل طلب الدليل أو اتخذ شيئا دليلا. معنى استدل طلب شيئا، طلب الدليل أو اتخذ شيئا دليلا، وهنا اتخذ شيئا دليلا. وليش دي عبوا هنا بواحد القسم الأدلة في ماشي كاين في الأصول في الجوامع، كاين الكتاب السنة إجماع القياس قل الاستدلال. الاستدلال هو الدليل الخامس، ليس دليل، ليس كتاب، ليس سنة، ليس إجماع، ليس قياس، تقول الاستدلال. وهذاك الاستدلال أي جعل شيء دليلا، لأنه هذا الدليل ينسب إلى قائله، مثلا عمل المدينة فلان جعله دليلا، الاستحسان فلان جعله دليلا، قول الصحابي فلان جعله دليلا، العرف فلان جعله، ولهذا ينسب إليه لأنه تكلف بذكر الأدلة واستدل على هذا الأمر وجعله دليلا، بخلاف الكتاب والسنة ما يقولش استدل، لأن قام الدليل القاطع على أنها دليل مستقل ولم يجعله دليل فلان. واش الكتاب تقول لا استدل فيه جعله مالك دليلا، لأن هذا دليل واضح، السنة والإجماع قامت القواطع على أنها دليل. ولكن بالنسبة لأن هذا الاستحسان فيها مسألة خلافية تنسب إلى من يجعلها دليلا، ويعبوا عنها بالاستدلال. ولكن هنا لا، هنا المستدل مش هذا، هنا المستدل هو كل فقيه يستنبط حكما بدليل سواء بالكتاب والسنة أو الإجماع كيفاش ما كان، على حكم من الأحكام، الحكم من الأحكام الشرعية. إن شاء الله باش نحاول نعملوا ساعة لما كانت هذا الدرس، لما كملنا ساعة في الصورة، لأن لما ما قصرنا شهيدا ماشي نضيعوا هذا بهذا، قبل أمور كاملة بشي شوية سرد هذا البلد. أما بعد فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية، لا سيما علم الشرع. أجمل السجايا الإنسانية وأجمل العطايا الربانية، يعني مخفوضة نعت للعطايا أو السجايا. إذا علم الشريعة يكون في ثلاثة الوجه، علم الشريعة وعلم الشريعة وعلمي الشريعة، لأن إلا عملت علمي يكون السيما علمي والإضافة ميم زايدة، ويمكن نعملو ما موصولة وهذا الخبر ديالها إلى آخره، عندها علم حسن باش يكون واحد الرابط محذوف لا سيما هو علم الشريعة. إذا في السماء المعلومة يسطى بدرا وأهله بين أولي الدرجات أفعوا قدرا بهم في دعاية يتحسن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم وبنور هداية يستباء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. ظلم جمع ظلمة، ظلم جمع ظلمة بخلاف سيأتي تسمى أو ماشي تجي زيد. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما ذاكرة وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا. ولما كان مدوخ ملك العرب والعجم ومصرف يده الكلمة في معلومة السيف والقلم جامع كلمات الإسلام بعد شتاتها وقامع شجرة الظلام. هذاك ظلم جمع ظالم، هذاك ماشي مثيل المبالغة، لا جمع تكسير هذا، لأن في المبالغة تكون الظلام واحد يقول هذه الظلام هذه جمع ظالم. زيد حتى امتدت على الرعية قنب أمانه فلبسوا من جميل الظل من جميل ظلها أي الطنو بردا صادغا فهم في حجر كفالة يهاجون وصحت عليه كصحت عليه شحوب إحسانه فواردوا من جزيل فضلها وردا صادغا فهم بواسطة كفالة يهاجون قد صرف عنهم ما يرهبون وساق إليهم ما يرهبون. أفحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فلياتها رزقها غدا من كل مكان فكفرت فأذقها الله لباس الجوع والخوف. لباس الجوع تخيل بديك جلب المنافع، الخوف تخيل بديك دفع لما كفروا الله سلط عليهم هذه العقوبة. زيد قول الآن خليفة الإمام أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين على رب العالمين أبو عنان أبطاه الله تعالى وسابه. هذه أبو للعملة بدل من ذيك مدوخه أبو، لمن لا عطف بيان العملة بدل مزيان مدوخه أبو ماشي أبا، مدوخه أبو عينا. أبطاه الله تعالى وسوانه الأقبال قابلة بإصحابه وسوانه الأعصار ماضية في إصحابه قد حاق الأعصار الأزمنة قد حاز هي مدوخه قد حاز، دابا عاد وصلنا للخبر قد حاز قد جاز بذهله، معنى جاز المسائل الصعبه لان الانسان لما كانش يفهم تما يوقف واحد المساله عموما يتعداها، ولكن لا هو عداها فهمها وزاد حاله، اذا كان المسائل صعيبه كانش يبيس الالفيه صعيبه هذيك هي الفيه، ولكن لا هو ماشي ديك الناس بحال هذا ديك المسائل الصعبه تحطاها ولا بحال فهمها، هذا اللي بغى يقول لك معك كان بالصح ولا قال لك المسائل الصعبة هو مبقاش عنده مشكل معها، هو تعداها وتخطاها وفهمها ودا بحالو، هذه معنى جاز ما بقى، لأن الإنسان شي حاجة حتى هذه قايل يدور بها ما يفهمهاش، ولكن لا هو تعداها فهمها وخلاها مراه ودا بحالو. هذه من ناحية الدلائل، أما من ناحية المسائل راه حاز واحد شي حاجة كبيرة بزاف، ما بقاش غير يفهم الأدلة، مثلا بغينا نقولوا فاهم الأدلة الأصول فاهم القواعد، لكن دابا عندهم طبقة انتي راه طبقة في العلوم راه طبقة في الأحكام الشرعية، قال لك هو حاز برأي الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا، الأحكام الشرعية هذه وراه موجودة في الدنيا بعد ما فهم راه زاد حصل حتى صار لهذ الدرجة هذه يفصل ما صار هو الحاكم ولا هو الحاكم في العلوم، يعني يقدر السيد يكون عالم ويقدرش يفصل مثلا من الناس انتي العلماء كبار وتمشي تفصل عندك ما فهم لا هو وصل هذه الدرجه هذه. زيد ما ضيق المناظرات الحاجه اللي ضيقه ماشي شي حاجه واضحه لاش حاجه واضحه اضيق الامور بحال اللي جات قبيل في الشوكاني اضيق الافكار داك داك بحال هذا والمشكلات اللي فيها المشكلات اللي صعبه بحال الظلمه ذي الليل لا هو زوال ديك الظلمه ديك الساعه ما خلاش يتسمى صفاه الامور ديالو المشكلات اللي فيها الظلمه معنى ما فيهاش الوضوح فيها الخفاء خلاها هيداك ولا صفاها غسلها وسقلها جلاها وصفاها ما بقاش فيها شي حاجه دوجه الظلمه ويلي كشف حجابها الحجاب اللي غطى عليها هذاك اللي غطى عليها هو زول وقال حي ما طير تشوف مع راسك زول ديك الحجاب وخلي تشوف كل شيء ويلي اي يتولى يلي يتولى دين. حتى صار يكسر في مريم المناظرات بين أربابها ويجد المشكلات ويجد كشف حجابها. أردت لذلك أردت أن أضرب بهذا المختصري. أردت أن أضرب بهذا المختصري في اكتساب القربة إليه قدها. في اكتساب القربة إليه. أراد أن أضرب قدحا. قدحا هذاك المفعول أضرب. أن أضرب قدحا هذاك ماشي اكتساب قدحا، لا أضرب قدحا. قدحا شنو هذا؟ المفعول ديال الأضربة، أضرب قدحا في اكتساب القربة إليه. أنا بغيت نتقارب لعنده. زيد. قدحا معلن يكون هو القدح فيه أنواع، هذا الدرجة السابعة، هذا الدرجة اللي زايدة. القدح فيه أنواع درجات، أنا عندي الدرجة العالية، بغي يكون هذه الدرجة المعلنة. زيد. وعجنا فيه من جديد الحقائق وربي الدقائق وكتم علما وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول ويقتضي المؤلف لغاية المأمول وهنا وها أنا أقرأ فيه بقول الله تعالى وهو المستعان وعليه التوكل وعليه التوكل.